رضا الله عز وجل مقرون برضا الزوج عن زوجته، إلا أن يكون غضب الزوجة من زوجها لله وفي سبيل الله. يبقى هنا غضب الزوج لا قيمة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني افرض ان الزوج قال لها ما تصليش، او لا بد ان تتبرجي، او تذهبي معي للسهرة الفلانية، وإلا انا حبات غضبان عليك، واذا مش هترضيني ربنا مش هيرضى عنك. هنا اذا كان امر الزوج لزوجته بترك فرض او بارتكاب محرم او بترك حلال احله الله، يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول لها لا اغضبي زوجك وارضي ربك، يبقى رضا الله عز وجل مقدم على كل شيء. ترضي الله عز وجل ولا تأبه لغضب زوجها ولا تهتم، ثم تنصح له مرة ومرة وتدعو الله له بالهداية. إنما إذا المرأة عصت زوجها في أمر يطلبه هو، وإن كان سيفوت عليها شيئا من النوافل، ترك النوافل بالنسبة لرضا الزوج واجب. يعني إذا هو قال لها لا تصومي الاثنين والخميس، ليه؟ يقول لها أنا رأيي كده وخلاص. هنا تقول له والله هذه نافلة وأنت من حقك ما تتصدقيش من فلوسي من ورايا، عاوزة تتصدقي تصدقي من مالك انت الخاص. هنا ليس لها أن تأخذ من مال زوجها إلا إذا كان يعطيها مصروف وادخرت من مصروفها الخاص وتصدقت من ده حاجة تانية. كل شيء من هذه الأشياء النوافل وتقيس عليها صيام عاشوراء، خصوصا إذا كان مقيما معها، أما إن تركها وسافر يبقى تصوم، إنما يأمرها بترك صيام رمضان لا. حتى لو قال لها أنت حجيتي مرة ما تحجيش تاني، تقول له أحج على حسابي، يقول لها لا، يحرم عليها أن تخرج إلى الحج ما دامت أدت الفريضة إذا منعها زوجها من الحج. وطبعا له أن يمنعها من العمرة، تقول أروح أعمل عمرة، تبيت وزوجها عليها ساقط، أن تحجب عنه أمرا أو تفعل أمرا يضره مما ليس فرضا وليس واجبا. إنما السنن ممكن تقدم رضا الزوج على رضا الله عز وجل، وتدعو الله أن يهدي قلب زوجها حتى يتركها تؤدي ما أمر الله بأدائه. والمتهاجرات معروف، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا، صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم المسلمين النظام، بمعنى أنه كان لما يساوي الصفوف كان يجعل الرجال أولا ثم الصبيان ثم يلي الصبيان. الخناسة جمع خنسة، الخنثى المشكل الذي اجتمعت فيه الذكورة والأنوثة، ثم يجعل النساء خلف الخناسة، وشر صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها، عكس الرجال، الرجال خير صفوفهم أولهم وشرها آخرهم. فكان يسوي الصفوف على هذا الأساس. طيب لو فرضنا إن امرأة صلت وسط رجال، رجعت ورا وبعدين جيت لقيت فرجة في الصف، أو لقيت واحد قالوا حدث أو بتاع فخرج، راحت هي جاية واقفة في وسط الرجالة، أو جت وقفت جنب الإمام، إمام كان محظوظ كده وجت وقفت جنبه، ما حكم الصلاة؟ الأئمة قالوا صلاة المرأة تبقى مكروهة لكن ليست باطلة. إمام أبو حنيفة له رأي عجيب في هذا، يقول إذا صلت المرأة أمام الرجل، يعني صلت في الصف وكان وراها صف فيه رجالة، أبو حنيفة قال صلاة الرجل الذي خلفها باطلة. طيب إزاي؟ قال لأن المفروض أنها تتأخر عن الصفوف جميعا. وفي رأي لابن مسعود وغالبا موقوف على ابن مسعود، أخروهن حيث أخرهن الله، يعني ذكرهن بعد الرجال. حتى الفقهاء بيعجبون لرأي أبي حنيفة في هذا، ويقولوا يعني إذا كانت المرأة تقدمت وصلت في الوسط، هي خالفت موقفها وخالفت ما ينبغي أن تقف فيه، لكن مش معنى هذا إن احنا نبطل صلاة الرجل اللي واقف بيصلي وراها، هو ذنبه إيه؟ هي المفروض كانت تتأخر. رأي الأحناف بهذا مردود عليه واستندوا إلى رأي ابن مسعود. إنما الحقيقة لو احنا عكسنا الصفوف، يعني بدل ما نخلي الرجال جنب الإمام خلينا الصبيان هم اللي جنب الإمام، هل تبطل صلاة الرجل إذا تقدم الصبي عليه؟ لا تكره، ويبقى الصلاة مكروهة على هذا. ابن عباس يقول أنا كنت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي. سيدة ميمونة تبقى خالة ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت من أمهات المؤمنين. وسيدة ميمونة كانت زوجة لسيدنا حمزة بن عبد المطلب قبل أن يستشهد في أحد، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، يعني في السنة السابعة بعد وفاة زوجها الحمزة بثلاث سنوات تقريبا، تزوجها وكانت آخر من تزوجها، فهي من التسعة التي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفى رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، ثلاث وست كلهن مهذب، رضي الله عنه وأرضاه. يعني تزوج تسع، دول غير خديجة رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين. سيدة ميمونة كانت آخر واحدة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فابن عباس بيقول أنا بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت على يساره وأحرمت خلفه. في رواية أنه أخذه من أذنه حتى أقامه على يمينه، شد من ودانه كده. كان ابن عباس صغير أقل من 10 سنين تقريبا وهو بيصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام تهجد يعني، فراح واخده كده من ودانه عشان يعلمه وعشان ما ينساش أبدا هذا الموقف، وشد من ودنه اليمين لحد ما جابه على يمينه كده. كان هذا بداية تعليم أن المأموم إذا كان واحدا يقف على يمين الإمام مش على شماله، صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هب أنه وقف على يسارك أو جيت تشد ومرضيش يتشد، ما كانش صبي، حكم الصلاة إيه؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا تبطل صلاة من صلى على يسار الإمام حتى وإن كان وحده. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إن صلاته باطلة، ده عند الأئمة الثلاثة لا تبطل. ليه ما تبطلش؟ ولو كانت الصلاة باطلة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام الإحرام عن التكبير، فكونه لم يأمره بإعادة تكبيرة الإحرام هذا دليل على أن الصلاة مكروهة وليست باطلة. الإمام أحمد بن حنبل يقول الصلاة باطلة والإحرام ركن من عدة أركان وواجب من عدة واجبات، ولو كانت الصلاة غير باطلة لانتظر عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى سلم ثم قال له يا غلام لا تقف على يساري بعد الآن. لكن كون الرسول اهتم ومد ايده جابه من ودنه اليمين حتى اقامه على يمينه هذا دليل على ان الامر مهم. يعني هذه من الامور اللي بنقوي فيها رأي الأئمة الثلاثة. فعلا الذي نراه والله اعلم ان الصلاة صحيحة مع الكراهة، لانه فعلا ما قالوش اعد الصلاة مرة اخرى. لكن الامام احمد رضي الله عنه وارضاه امام في التقى والورع، وكان يحب سد الذرائع كذلك. الاولى ان الانسان ان صلى على يسار الامام عامدا متعمدا ولم يكن هناك غيره الاولى اعادة الصلاة خروجا من الخلاف. لو ما اعادش الصلاة قل والله ان شاء ان يتوب عليك، دي حاجة بينك وبين الله، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. ده اذا كان واحد. طيب واذا كانوا اثنين؟ قال لا، اذا كان اثنين يبقى واحد على يمين الامام والتاني على يسار الامام، اسمه ستر للامام. وجابر بن عبد الله بيروي قصة كهذه وبيقول ان انا جيت وصليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كنت انا وانس بن مالك، فشدنا او تناولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام هذا على يمينه واقام هذا على شماله، كانوا الاثنين واقفين في ناحية واحدة، يعني شد ده من شماله جابه كده على الشمال وشد الثاني من يمينه جابه كده على اليمين. المهم جعل نفسه وسطا بين الاثنين، يعني اذا كان في اثنين بيصلوا يبقى الاولى ان الامام يتقدم خطوه ويبقوا دول واحد على اليمين وواحد على الشمال، ثم اذا جاء بعد ذلك من يصلي يبقى نكمل الصف اللي على اليمين لحد ما نخلص، وبعدين اللي يجي بعد كده يقف على الشمال. الاولى ان احنا نبدا صف يمين ويبقى الامام مكشوف من جهه الشمال، يعني استحسنوا ان الامام يبقى مسطور احسن من انه يبقى مكشوف يسارا والصف كله ممدود ايه يمين، ويبقى يسار الامام فاضي. هذا كله من باب التوجيه، ولا يضر الصلاه ببطلان اذا خالفنا، لكن ينقص اجر الصلاه لان ذلك يكون من المكروهات. فان كان هناك نسوه الناس هيصلوا ورا الامام، انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول بعثنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، يعني عزمناه عليه الصلاه والسلام، فبعد ان طعم بعد ما تناول الطعام لدينا كلنا مع بعض قال عليه الصلاه والسلام قوموا لاصلي لكم، عشان تحصل البركه بقى. النبي عليه الصلاه والسلام عايز يعمل فيهم خير وتحصل البركه بصلاه بيتهم وتنزل عليهم الرحمات وهكذا، فقال قوموا لاصلي لكم ركعتين. قال فكان عندنا حصير قد اسود من طول لبسه، حصيره قديمه مقلقله كده ما عندهمش غيرها. فجاءت العجوز اللي هي جده انس بن مالك اسمها مليكه، وازالت ما عليها من تراب تصير سوداء ونضحتها بالماء، كانت شفناها رشته كده عشان بس مستقصره كان منظرها قذر يعني. ثم وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت انا وغلام يتيم خلفه ووقفت العجوز خلفنا، هي عجوز وجدته جدة انس بن مالك، يعني كان ممكن تقف مع ابن بنتها، عجوز واللي بيصلي ابن بنتها، ومع ذلك صلت خلف الصفوف. وقفنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت العجوز خلفنا، ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني معناها ان الرسول تطوع ركعتين عليه الصلاة والسلام. بعض الفقهاء يقول ده في حديث بيقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنين اثنين، وده معناه صلاة النهار أربعة أربعة. يعني إيه اللي هيخلي الرسول يقول صلاة الليل مثنى مثنى؟ صلاة الليل مثنى مثنى يبقى معناها النهار زي الليل، ولا النهار حاجة والليل حاجة؟ لا، النهار حاجة والليل حاجة. ده بيسموه الأصول يقول دي مفهوم المخالفة، يعني معناها إن الحكم بالليل يخالف الحكم بالنهار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى يبقى صلاة النهار أربعة أربعة. نقول له هذا الحديث يرد عليه حديث أنس بن مالك الذي قال فصففنا وصلينا وصلت العجوز خلفنا فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وكان بالنهار، يبقى يجوز التطوع نهارا بركعتين، يعني مش لازم أربعة مع بعض زي ما بيقولوا بعضهم. ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام بين جواز التطوع بركعتين بالنهار، ولكم لأصلي لكم، يعني معناها أصلي لكم لتتعلموا. يقول لك فلان بيصلي من أجل فلان، يعني أصلي بدلكم لأعطيكم درسا فعليا عمليا في كيفية الإمامة، كيفية تنظيم الصفوف، كيفية الركوع والسجود. معنى أصلي لكم يعني أديكم درس خصوصي بالصلاة. وبعضهم قال أصلي لكم يعني اللام تقوم مقام الباء، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فأصلي لكم يعني أصلي بكم. كل هذا ماشي على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفضل دائما أن يقف خلفه المثقفون المتعلمون المتدينون الذين يحسنون التصرف أولو الأحلام والنهى، يعني أولو العقول، كان يفضل دائما أن يصلي خلفه الصالحون عشان الرحمة تنزل على الجميع، ثم من بعدهم ثم من بعدهم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ليليني اللفظ ده طالما سمعت الإخوة يقرؤونه خطأ، الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، في روايتين، في رواية ليليني بتشديد النون ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. النهى جمع نهية يعني وهي العقل لأنها تنهى صاحبها عن الفساد، والأحلام جمع حلم، والحلم غير الحلم. الحلم ده بتشوفه بالليل ده نايم، إنما الحلم بالكسر اللي هو الخلق الحسن. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المفروض في الصلاة أن يتقدم أولو الأحلام ثم من بعدهم ثم من بعدهم. في رواية تانية ليلني منكم أولو الأحلام والنهى بحسب الياء، إنما بقى الإخوة بيقولوها ليليني يعني نحويا ما تمشي غلط. إما هتقول ليلني وتبقى اللام لام الأمر ويبقى الفعل مجزوم بحسب حرف العلة، أو ليليني وتبقى نون التوكيد أضغبت في نون الوقاية وجاءت الياء لالتقاء الساكنين، أو بعضهم قال ليليني إن اللام لام كي والفعل منصوب بلام كي وهو مؤكد بالنون. فالشاهد الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، فالصف الأول مرحوم ثم من بعده ثم من بعده، كل صف على قدر الرحمة التي تنزل فيه والتي تنزل على من فيه. حتى استحبوا في دفن الموتى أن يدفن أكثر الناس صلاحا ثم من يليه، قالوا وليكن أكثرهم صلاحا أكثرهم قربا من القبلة، حتى في الدفن تعظيم اللي بينفعهم التمسك بالدين. ثم إن المأموم إذا كان يحسن التصرف ينبغي أن يكون بقرب الإمام، ربما ناب الإمام حدث يعني ربما أصابه شيء يبقى يعرف يتصرف ويعرف يشد واحد يستخلفه يكمل من الصلاة. ثم إذا أخطأ الإمام في القرآن يبقى اللي وراه هيقدر يرده والإمام يسمعه من غير شوشرة، لكن لما اللي بيقف ورا الإمام مش حافظين القرآن ويجي واحد من حافظة القرآن يوقفه هناك عند باب المسجد ويجي الإمام يخطأ من حافظ القرآن يرد بصوت يملى المسجد كله يشوش على الدنيا ولخبط الدنيا كلها. ده معناه يا أولي الأحلام ويا أولي النهى تعالوا المسجد بدري عشان تبقوا خلف الإمام، مش تيجوا متأخرين وتتخطوا الرقاب. لا، دي تكلفة النبي عليه الصلاة والسلام بيكلف بيها أهل الحلم وأهل العقل إنهم يجوا بدري ما يتأخروش. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بتسوية الصفوف، وكان عمر رضي الله عنه إذا وجد صبيا في صفوف متقدمة أخذه إلى خلف الصفوف. طبعا عمر كان فيه من الحزم والشدة في طاعة الله عز وجل ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يتساءل كان كذا، بس ما كانت تطلع على ظهره وهو بيصلي عليه الصلاة والسلام فيطيل السجود. يعني استحب الأحناف والشافعية أن الإمام إذا سمع أحدا يدخل باب المسجد يندب له أن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين انتظارا لدخول هذا الإنسان. فأنا إذا كان الإمام بيصلي وسمع واحد بيقلع أو واحد بيتوضى وجاي يجري لا بأس إنه يزود تسبيحة أو اثنين، مش المأموم اللي يقول له الصبر طيب. قالوا لو طلب منه المأموم ذلك فنرى ألا ينتظره. والشافعية جعلوا شروطا قاسية جدا لانتظار الإمام للمأموم، فقالوا لا ينتظر شخصا يعرفه بالذات، ولا ينتظر غنيا لغناه، ولا ينتظر ذا سلطان لسلطان، ولا ذا جاه لجاه، إنما هو إذا كان سينتظر ينتظر الإنسان لمجرد أنه يريد أن يتعاون معه على البر والتقوى علشان يلحق الصلاة فقط. فإذا انتظره دون غيره لمركزه، فبعضهم قال يكره تحريما وبعضهم قال إن صلاته باطلة، المالكية والحنابلة قالوا لا ينتظر إطلاقا، والشافعية والأحناف تشددوا جدا، وأيضا قالوا إنه إذا انتظر كما قال بعض علمائهم إنه لا يزيد عن تسبيحة أو تسبيحتين، فإن رأى أن ذلك يشق على المصلين لا يفعله. أيضا على الإمام أن يراعي حالة المأمومين فلا يطول في صلاته إلا أن يكون وحده حتى لا يكون فتانا. فالإسلام حريص على سلامة الصدور وعلى سلامة القلوب، فربما يطول الإمام بالمأمومين ويكون فيهم المريض أو ذو الحاجة أو المعذور. فإذا كان الإنسان يصلي وحده إن شاء الله يقرأ جزء في الركعة وحر. ده مأخوذ من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال له أفتان أنت يا معاذ هل قرأت تسبح؟ وضربت أمثلة إلا إذا علم الإمام أن المأمومين يحبون الإطالة والنوم فئة معينة يبقى معلش. والإمام في الصلاة هو المتبوع الذي لا ينبغي الاختلاف عليه، لا تركع إلا بعد ركوع الإمام، ولا تسجد إلا بعد سجود الإمام، ولا تسلم من الصلاة إلا بعد تسليم الإمام. ومع ذلك فالإمام إذا أخطأ في الصلاة لك أن ترده إلى صواب، إذا أخطأ في القراءة تفتح عليه في القراءة، إذا أخطأ في السجود تنبهه، إذا أخطأ في القيام تنبهه. وليس للإمام أن ينفرد بالخروج على نظام الصلاة الذي شرعه الله عز وجل، مع أنه متبوع، وليس للمأموم أن يخرج عليه في المتابعة، لكنه مع هذا للمأموم أن يعيد الإمام إلى صوابه إذا أخل الإمام ببعض أركان الصلاة. وأيضا فقد كره الأئمة رضوان الله عليه أن يعلو الإمام في موقفه على المأمومين. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه كره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين بما يعدل ذراع حتى لا يورثه كبرا، حتى قال لك الإمام يكون مساوي للمأموم في القيام، لا يجعل له اسطوانة معينة يصلي فوقها أو يقف عليها علشان ما يشعرش بأنه تميز عن المأمومين بشيء، يعني يجعل له مكان مرتفع بنصف متر بذراع إذا كان الإمام حيصلي على مكان يرتفع عن المأمومين. قالوا لا يزيد عن شبر، وإلا دخلنا في الكراهة. وقد أجازه بعضهم للتعليم إذا كان الإمام يصعد درجة أو درجتين ليعلم من وراءه الصلاة عشان يشوفوه أكتر يبقى معلش، لكن بغير كده لا. بل يجوز علو المأموم على الإمام، يعني احنا ساعات بنصلي وبنلاقي بعض الناس بيصلوا مثلا في الصندرة اللي فوق أو ده أعلى من الإمام. علو المأموم على الإمام جائز إذا كانوا جماعة، يعني لما يكون الإمام بيصلي ومعاه ناس تحت وفي جماعة قالت احنا هنصلي في الصندرة ورا الإمام، جماعة مش واحد فرض وقال انا اطلع اصلي عشان ابقى انا اعلى من الإمام والمأموم. إذا جاش هذا الخاطر في نفسه وفضل انه يطلع فوق عشان يبقى اعلى من الكل، او ده الكبر الذي قد يبطل الصلاة ويبطل العبادة والعياذ بالله. لكنهم لم يمنعوا للإمام أن يتخذ شيئا معينا يصلي عليه، فرشة معينة كسجادة خاصة تعرف إن اللي واقف هنا في هذا المكان إمام المسجد، أو حيطة حصيرة خاصة صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الأشياء التي عابوها على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يختار للإمام أن يقف وسط المأمومين، لعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يفهم ان هذا اكثر تواضعا للامام. لكن الحقيقة العلماء ما عدا الاحناف لان مذهبهم اساسا مأخوذ عن علقمة عن ابن مسعود، وابن مسعود واخد اراءه واجتهاداته في معظمها عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر كان له اجتهادات خاصة وكان جريء على استعمال الرأي وعلى إدارة الأمر وقياس الأمور، كان عمر بن الخطاب ربنا فاتح عليه جدا، وكانت الصحابة تقر عمر بن الخطاب على اجتهاداته. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحب عمر جدا، فكان يقلد عمر في الاجتهاد وفي الأخذ بالرأي ما دام لا يتعارض مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي قوما يتألف قلوبهم للإسلام، أو كما ذهب بعض المذاهب قال إذا كنا حنديله علشان يدفع خطرا عن المسلمين لا بأس، لا يعني افرض ان في واحد من الفتوات جماعة المجدعة المعلمين التقال قوي، هو صحيح ما بيصليش، لكن هذا الانسان يوم ما نديله بنأمن ان لو حد اعتدى على المسلمين بيرمي نفسه، راجل بينزل بعصبته ويقول لك محدش يكلم دول. كان يرون ان امثال هؤلاء لو اعطوا من بيت المال لا بأس، في نظير ان دول بيحموا المسلمين وبيخلوا بالهم منهم، وان كانوا هم مش ملتزمين قوي انما بيدافعوا عن المسلمين، فقالوا لا بأس ان احنا نحمي بدل نسيب المسلمين لقطاع الطرق وكذا وكذا. وزي ما تجيب واحد تقول له انت غفير، كان عمر بن الخطاب وزير الماليه في عهد ابو بكر رضي الله عنه، فراحوا الجماعه اللي هم اجلاف شويه المتعودين ياخدوا الفلوس من بيت المال للصدقات، وراحوا لابو بكر وقالوا له ادينا جواب لعمر علشان يدينا الفرده اللي احنا متعودين ناخدها. ابو بكر اعطاهم خطابا لعمر وقال له يا عمر ادفع لهؤلاء الناس مبلغ كذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ الخطاب فمزقه وقال لهم والله لا أعطيكم شيء. قالوا له ليه؟ هل كنا نعطيكم وكان الإسلام ضعيفا وكان المسلمين في ضعف؟ اليوم المسلمين أصبحوا في قوة وفي منعة، أنا مش محتاج لكم في حاجة، تاخدوا من أموال المسلمين ليه؟ امشي انت وهو ملكوش ولا مليم. طيب وجواب الخليفة؟ قال ولا الخليفة ولا بتاع، مش هديكم حق. ناس تانيين راحوا ياخدوا من عمر، فعمر قال لهم والله لا أسوي بين من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتله. في ناس أسلموا من أول الأمر دول ياخدوا أكتر، وناس أسلموا متأخرين لا دول ياخدوا أقل. ده كل كان اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني عمر خليج يقول لك بقى معقول أدي اللي أسلم في أول سنة زي اللي أسلم بعد الدعوة بعشر سنين؟ لا لا لا لا لا, لا. انت تاخد اضعاف فلان التاني. ليه يا سيدي؟ ما كانش بيحصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيدينا كلنا نظام واحد. عمر يقول لك لا، انا لا اسوي بين من قاتل رسول الله وبين من قاتل معه. وجهة نظر، لان اللي اسلم بعد عشر سنين ده فضل يحارب في الرسول عشر سنين عليه الصلاة والسلام، بعد عشر سنين اسلم بقى يعني واحد زي حمزة بن عبد المطلب مثلا، اسلم والرسول لسه في مكة، أسوي بينه وبين خالد بن الوليد اللي أسلم بعد الهجرة بحوالي سبع سنين؟ عمر قال لا. على إن عمر لما كان يجتهد اجتهاد وكان يخطأ فيه كانوا يردوا عليه وقالوا له لا يا أخوانا. السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها لما تزوجت كان مهرها 12 أوقية من ذهب، فيا أخوانا ما تزيدوش في المهر عن 12 أوقية ذهب زي الزهراء رضي الله عنها وارضاها، هذه أعلى مهر يدفع للنساء. قامت امرأة وقالت له يا عمر ليس هذا إلي، مش من حقك تقول اللي انت بتقوله، أنت أخطأت في هذا الاجتهاد. على طول عمر قال لها ليه؟ قالت له أن الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار 100 رطل، يعني رب العالمين يقول قنطار وانت تيجي تقول ما تزودوش عن رطل واحد؟ لا، اجتهاد غلط. فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، ورجع عمر عن كلامه. يبقى إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان مجتهدا في الدين اجتهادا لا يتعارض مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن مسعود كان يحب عمر وكان يجتهد، ولذلك المذهب الحنفي معظمه اجتهادات وأقيسة وفروض، لأن ابن مسعود كان أستاذ الأحناف في العراق وأخذ عنه الإمام أبو حنيفة وغيره وغيره. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك مسألة وهي أن تأتي إلى المسجد فترى الصفوف منتظمة وما فيش فرجة في الصف وإنت عايز تصلي، في واحد اسمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد فوجد الصفوف قد انتظمت ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ركع وركع الناس، فأبو بكر أحرم قبل أن يصل إلى الصف ومشي كم خطوة ثم دب في المشي حتى وصل إلى الصف وهو راكع وعمل جلبة وضوضاء للمصلين. بعد فراغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصف سأل من الذي فعل هذه الجلبة، فعرف إنه هو فلان، فعرف أن فعله هذا كان من باب الحرص على إدراك الإمام. فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. يعني تاني مرة ما تعملش كده، إنما أنت تدخل وتظل من غير ما تركع ومن غير ما تحرم حتى تصل إلى الصف. في رواية زادك الله حرصا ولا تعد، يعني ما تعدش الصلاة، وإن كنت ركعت قبل الصف يعني تلبست بالصلاة قبل ما تصل إلى الصف ومشيت وانت راكع وعملت دوشة وقلبة لحد ما وصلت الصف، يعني تاني مرة ما تعملش كده، إنما أنت تدخل وتظل من غير ما تركع ومن غير ما تحرم حتى تصل إلى الصف. ونسأله لا تعدو، يعني ما تجريش في المسجد علشان ما تشوش على اللي بيصلي. يبقى قرأوها بثلاث روايات، وأصل الفعل مجزوم، لا تعد لا تعد لا تعدو، وده محتمل بناء على أن الركوع هل يدرك به المصلي الركعة أو لا يدركها، وهذا له محل آخر. إنما اللي احنا عايزين نقوله إن المأموم إذا دخل ووجد المأمومين فصفوا أو صفوا خلف الإمام، ماذا يصنع هذا الداخل؟ يا ترى ياخذ حد من المأمومين يوقفوا جنبه ويعملوا صف لوحدهم، ولا ينوي هو ويصلي لوحده حتى يأتي أحد يقف بجانبه؟ مفيش فرصة، خصوصا وأن هناك نهي عن الصلاة خلف الصفوف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في حديث آخر، أيها المصلي خلف الصف ارجع فلا صلاة لك، أو أمره أن يستقبل صلاة كما هو في بعض الروايات. هنا اختلف الأئمة في موقف هذا الحاضر من المأمومين، في رواية عن الشافعي يحرم ثم يأخذ أحدا من المصلين وهذا الإنسان يطاوعه ويرجع معه إلى الخلف ويعمل صف هما الاثنين ويصلوا، فإذا جه واحد ثالث يقف معاهم ويبقوا إيه أنشأوا صف جديد. حديث الاقتراب اللي هو بيقول لك إنك أنت تكون واحد ويرجع معاك وكذا وكذا، هذا حديث ضعيف وابن تيمية ضعفه وهذا ما تشدش حد. وعلى هذا ما أخذ به بعض الشافعية من إنه هو ياخذ واحد ويشوفه معاه ويطاوعه أو يطاوعه من حوله، يعني هذا لا يعمل به. الأحناف منهم من قال كالشافعي اللي برضه ياخذ واحد ويوقفه معاه ويعمله صف، ومنهم من قال، ودي حيلة غريبة من كمال ابن الإمام أحد أعلام الأحناف، يقول لا ده هو يشد واحد ويصلي، وهذا الإنسان المشدود ما يسمعش كلامه وما يطولوش، يقوم يلاقي نفسه لدى الواحد والراجل ده مرضوش طوعه أصبح في ضرورة فينوي يصلي خلف الصف، والصلاة خلف الصفوف مع الضرورة جائزة. الرأي اللي احنا بنميل إليه في هذا ما زال إليه المالكية ومعهم إسحاق والأوزاعي وداود وبعض الشافعية والحنابلة، قالوا أنت تيجي تصلي تقعد تنوي تصلي وخلاص، لا تشد حد عشان ما تلخبطش الصفوف وعشان ما تعملش فرجة في الصف، عشان ما أنت تيجي تحرق ورا الإمام بإيذاء الإمام، وهذا هو الأول. طب وبعدين أنت ما صليتش خلف الصف؟ لا، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا كان في الصف فرجة وما خدتهاش، فامتنعت عن الوقوف في الصف قلت لا أنا أصلي لوحدي، أهو ده الممنوع. أنا آجي ألاقي الصفوف في مكان ممكن أصلي في الصف، لكن أقول والله أنا إيه اللي يخليني أقف جنب فلان، فلان ما بكلموش، أنا هقف هنا وليكن ما يكون. هنا أنت صليت خلف الصف مع إمكان أن تقف في الصف، هذا ما لا يجوز. صلى الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلنا إن الصلاة بين الأعمدة مكروهة عند غير المالكية، هي ليست باطلة لأنها تقطع الصف، قالوا إذا كانت ما تقطعش الصف كمان يبقى خلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.